السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، نستكمل إن شاء الله الكلام في العقيدة الإسلامية وعقيدتنا التوحيد وشعار التوحيد: لا إله إلا الله، لا معبود بحق في السماء والأرض إلا الله. معبود يعني مطاع، مطاع يعني يتسمع كلامه، في الحلال افعل الحلال والحرام لا تفعل الحرام. وقلنا الإله له خصائص، خصائص الألوهية هي اللي بتفرق بين الموحد وبين المشرك. خصائص الألوهية هي الخصائص التي اختص الله عز وجل بها نفسه دون غيره. من أثبتها لله يبقى موحدا لله، ومن أثبتها لغير الله يكون قد جعل غير الله مشترك مع الله في خصيصة من خصائص الألوهية التي لا تكون إلا لله. بدل الخصيصة دي ما تكون لله وحده لا شريك له، بقت شركة، شركة بين الله وبين غيره. مين اللي عمل، مين اللي أشرك، مين اللي جعل لله ند؟ يبقى اللي أعطى خصائص الألوهية لغير الله. إيه بقى خصائص الألوهية دي؟ كلمنا عنها: الدعاء، الندر، الشفاعة، الغيب، الحاكمية. وإن شاء الله نتحدث النهاردة عن خصيصة التوسل. التوسل يعني التقرب إلى الله تبارك وتعالى. نبدأ الأول بكلمة إيه التوسل يعني إيه؟ إحنا دائما لما بنبتدي نعرف اللفظ بنعرفه لغويا يعني في اللغة، وبعدين شرعيا في الشرع. زي ما قلنا مثلا إيه الشفاعة؟ في شافع ومشفوع إليه ومشفوع له، وقضاء الحاجة تشفيع، ده في اللغة. لكن الشفاعة معناها التجاوز عن السيئات. لما نيجي اتكلمنا عن الأولياء، من هو الولي في اللغة؟ المحب، الناصر، الصديق، أمال إيه في الشرع كده. فالنهاردة نعرف التوسل من ناحية اللغة، وبعدين نعرف التوسل من ناحية الشرع. التوسل في اللغة اللي هو إيه؟ التقرب إلى المطلوب والتوصل إليه برغبة. التوسل هو إيه؟ التقرب إلى المطلوب والتقرب إليه برغبة. يعني إيه؟ يعني مثلا أنت عايز تروح مشوار أو تروح مكان، فأنا بقول لك إيه وسيلة المواصلات اللي هتوصلك للمكان اللي أنت عايز تروح له، الحاجة اللي أنت عايز توصل لها وتتقرب إليها، إيه الوسيلة اللي توصلك؟ هذه معنى كلمة الايه؟ الوسيلة. يبقى الوسيلة هي التوسل إلى المطلوب والتقرب إليه برغبة. في بقى حاجة اسمها ايه؟ الواسل. مين الواسل؟ اللي هو أنت. طب والمتوسل إليه اللي أنت عايز تروح له؟ طب وإيه الوسيلة اللي أنت بتاخدها؟ واضح كل ده في اللغة الايه؟ العربية، كتعريفات في اللغة العربية يعني. يبقى عندنا الواسل والمتوسل إليه والوسيلة. يقول الله تبارك وتعالى سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله، خافوا الله عز وجل، وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. دائما لما تقرأ في القرآن اتقوا الله لازم هتلاقي بعديها يا إما الأمر بفعل يا إما النهي عن حرام. يعني الله لما يقول لك يعني مثلا: يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، اتقوا الله، طب نعمل إيه يعني؟ في الخير؟ وكونوا مع الصادقين، سورة التوبة. اتقوا الله، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، سورة الأحزاب. طب في النهي بقى عن الحرام، اتقوا الله، سورة البقرة. وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. واضح؟ يبقى عشان ما سمعوش شيء، اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله. طب أعمل إيه يعني؟ قول لي. تعمل ايه؟ اتقوا الله. اعمل قول لي بقى، صلاة، صوم، زكاة، حج، بر والدين، صلاة رحم، احسان الى الجار، امانة، اخلاص، غض بصر لغاية الجهاد في سبيل الله. اتقوا الله، ابعد عن الحرام، الزنا، اللواط، القتل، السرقة، الكذب، النفاق، ذا الوجهين، وهكذا. فهنا الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا، نعم يا رب، اتقوا الله، ايوه، خافوا الله عز وجل، ها، اعملوا ايه بقى؟ اتقوا الله وابتغوا، اطلبوا اليه، الى الله عز وجل، الوسيلة، وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الوسيلة، ايه الوسيلة؟ الحاجة اللي هتوصلنا الى الله. كلنا عايزين نصل الى الله ونتقرب من الله. حد فينا مش عايز يتقرب الى الله؟ يعني ايه؟ يعني نبعد عن الله؟ لا، عايزين نتقرب الى الله. بس استنى، ما تقعدش تألف، ما تجيبش حاجات من دماغك كده تقول دي هتوصلني. لا، احنا ملتزمين بشرع، ملتزمين بدين، ملتزمين بنصوص قرآن وسنة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد من أن تكون الوسيلة وسيلة صحيحة للتقرب إلى الله عز وجل. يبقى ده معنى الوسيلة في اللغة العربية. طب ومعنى الوسيلة بقى، التوسل أو الوسيلة في الشرع، اللي هي إيه؟ اللي هي الدرجة العالية الرفيعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم إذا سمعتم، بينادي على الإيه؟ على المصلين، إذا سمعتم المؤذن اللي بيؤذن فقولوا مثل ما يقول، قولوا زي ما المؤذن بيقول. المؤذن قال إيه؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن، يعني زي ما بيقول المؤذن تقول أنت بالظبط. إلا في الحي علتين، الحي على الصلاة والحي على الفلاح، أقول إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والله العظيم إن ربنا ما وفقك ما أنت جاي تصلي في المسجد، ولا هتصلي حتى خالص، إلا في الحي علتين، لما حي على الصلاة حي على الفلاح. طيب خلصنا الأذان، خلاص، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، خلص المؤذن، خلص، ثم صلوا. بيكلم مين النبي عليه السلام؟ بيكلم المسلمين الموجودين في الجامع اللي سمعوا المؤذن في المسجد. ثم صلوا كلكم. طب اللي بيحصل النهاردة ايه ساعات بقى في المساجد؟ يطلع لك واحد بس ويؤذن، وبعد ما هو يؤذن يروح هو يقول ايه؟ صلاة والسلام عليك يا مش عارف يقول يا حاج ايه؟ يقول لك انا بنصلي على النبي. طب ما كلنا نصلي على النبي، وانت بس اللي هتصلي على النبي؟ هو احنا عملنا لك توكيل؟ اللي موجودين في المسجد عملوا له توكيل، قالوا له روح انت، ويقعد ايه يقول الكلام غريب، يا كحيل العينين، يا احمر الخدين. هو ايه اللي احمر الخدين وكحيل عينين؟ ايه دي صفات توصف فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل البطل القائد امه، تتكلم في ايه؟ يبقى كلنا نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، مش واحد بس، مش واحد بس. وشوف الادب لما نزلت الايه في سوره الاحزاب، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. استنى استنى استنى، نروح للنبي الاول نعرف ازاي نصلي عليه. يا رسول الله عليه الصلاه والسلام، علمنا كيف نسلم عليك، السلام عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ بص الالتزام، مش كل واحد قطاع خاص كده، صلوا عليه، ايوه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على اجدع نبي، اللهم صل على ايه ده، ايه ده، ايه اللي ده، ايه ده، كل واحد عمال يالف من دماغه. الصحابه راحوا للنبي عليه السلام، يا رسول الله عليه الصلاه والسلام، علمنا كيف نسلم عليك، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، فكيف نصلي عليك؟ ايوه قول لنا. الشرع ده التزام، مش كل واحد بمزاجه. قال قولوا، ايوه نقول ايه بقى؟ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللي هي اخر التحيات، لما بتقرا التحيات الجزء الاخير فيها، ها، طب ادي صلينا على سيدنا النبي عليه السلام. يبقى لما سيدنا رسول الله عليه السلام يقول ثم صلوا كلكم صلوا عليه، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، صلوا عليه عليه الصلاه والسلام، صلينا خلاص، ها، ثم سلوا اطلبوا، ثم سلوا الله، ها، اطلبوا من الله لي للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة. الوسيلة اهي بقى موضوعنا بقى. ايه الوسيلة بقى؟ ايه التوسل ده اللي هو ايه الوسيلة دي يا رسول الله؟ قال فإنها منزلة في الجنة، درجة عالية في الجنة، لا تبتغى إلا لعبد من عباد الله، واحد بس اللي هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بس هو بيقول وأرجو أن أكون أنا هو، بل هو هو صلى الله عليه وسلم، لكن تواضع، تواضع من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم سأل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تبتغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل اللي يطلب الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي، يشفع له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. استنى بعد إذن الله ورضا. ارجع بقى لموضوع الشفاعة، الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع، والقرآن يشفع، والمؤمنون يشفع، والملائكة تشفع، والشهيد يشفع، والصيام يشفع. امتى؟ سورة النجم، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد واحد، أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الإذن والرضا من الله تبارك وتعالى، واتكلمنا بالتفصيل في موضوع الشفاعة. يبقى ادي الوسيلة اللي بنطلبها لسيدنا النبي عليه السلام بعد ما نسمع الأداء، ايه؟ بعد ما بنسمع الأذان. حديث صحيح مسلم. حديث ثاني في صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء، النداء اللي هو ايه؟ الأذان. من قال حين يسمع النداء اللي بيسمع الأذان ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أوائل سورة المائدة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، لأدم بيقدم الناس هتصلي، آتي محمد، ادي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، آتي محمدا الوسيلة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، مقاما محمودا، عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا، سورة الإسراء، الإسراء. يبقى هي ده المقام المحمود بقى، وآتي سيدنا محمد المقام المحمود الذي وعدته. اللي يعمل كده حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى آدي موضوع الكلمة الوسيلة في اللغة العربية وفي الشرع. أمرنا الله تبارك وتعالى أن نتوسل إليه، يعني إيه؟ يعني نتقرب إليه. ما طبعا عايزين نتقرب إلى الله، ربنا قريب مننا. قال في سورة قاف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. طب ربنا قريب مننا، إحنا بقى عايزين نقرب من ربنا. يوم ربنا يقول لنا إيه؟ يا أيها الذين أمنوا، سورة المائدة، نعم يا رب، اتقوا الله وابتغوا، اطلبوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. طلب التقرب إلى الله عايز جهاد، مش عايز ناس قاعدة مروقة آخر روقان كله عمال ياكل فتة وآخر عظمة يقول لك لا، لازم يكون في جهاد. وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. طيب الله أمرنا أن احنا نتقرب إليه، لازم يوضح لنا نتقرب إليه إزاي. فالسؤال بقى هنا، كيف نتقرب إلى الله؟ إيه الحاجات، إيه الوسائل اللي توصلنا إلى الله؟ إزاي نوصل لربنا؟ ثلاث حاجات مع بعض كده. واحد، أول شيء أسماء الله الحسنى وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، العمل الصالح. ثلاثة، دعاء الصالحين من الأحياء، مش أموات، اللي مات خلاص، اللي مات خلاص. الله يقول وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، سورة فاطر. يبقى تعالى نتكلم في الثلاثة دول. واحد، أسماء الله الحسنى وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، دي تقربنا من ربنا. اثنين، العمل الصالح. ثلاثة، دعاء الصالحين من الأحياء. واحد، أسماء الله الحسنى وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الله له أسماء حسنى جميلة حلوة، قد إيه؟ لا لا تحصى. الله، أمال العدد اللي موجود 99 ده إيه؟ إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، مش على سبيل التحديد، لا، بدليل أنك أنت لما بتدعي ربنا بتقول اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بأسمائك الحسنى، ها اللي انت قلتها دي اللي هم 99، وبكل اسم هو لك غير 99، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هي دي مش بس 99 دول اللي أنا هقولهم، لا أسماء الله الحسنى لسه غير دول كمان، لكن دول محددين في الحديث: الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير، الحفيظ، المقيت، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي، الحميد، المحصي، المبدئ، المعيد، المحيي، المميت، الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعالي، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور. فدي أسماء 99، من أحصاها دخل الجنة. صحيح مسلم الحديث، من أحصاها دخل الجنة، اللي هي إيه بقى من أحصاها؟ من حفظها، من عمل بها، من تخلق بها. الله غفور رحيم، انت برضو تسامح. الله يعني كريم، انت برضو تبقى كريم، وهكذا. ياريت اخواني اقول لكم على مشروع. انا حفظت اسماء الله الحسنى ازاي؟ حط لها يعني وقت قدامك، قول مثلا هنحفظ اسماء الله الحسنى في شهر 30 يوم. خد كل يوم 3 أسماء بس واظب عليهم، خد كل يوم 3 أسماء. انت اوريدي اصلا حافظ منهم كام؟ سورة الحشر: الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر. دول 10 انت حافظهم، فاضل لك كام؟ 89. لو خدت كل يوم 3 أسماء اقل من شهر هتلاقي نفسك حفظته. اوعى تقول ازاي طبعا احنا كنا حافظين اغاني وحافظين اسماء لعيبه الكوره بالاحتياط والماتشات والافلام والتمثيليات والمسرحيات. اصل ربنا سبحانه وتعالى خلق العقل، المخ في الدماغ، هتحفظ انت غصب عنه. هو المخ لازم ربنا خلقه للحفظ، زي هتاكل اكلت حرام اكلت حلال، بس هتاكل. طب ما تاكل حلال احسن لك. مخي هيحفظ، طب ما يحفظ اسلام احسن، وهكذا. فلو حطيت قدامك تارجت كده وخطه انك انت تحفظ اسماء الله الحسنى في 30 يوم، والله هتجيبهم اقل من 30 يوم. ولاحظت انا ملاحظه غريبه بقى، النساء في حفظ اسماء الله الحسنى اسرع من الرجال. والله سبحان الله. انا كنت في امريكا قعدت 4 سنين، كنت ماسك 3 مراكز اسلاميه شيخ هناك قبل ما يقبضوا عليا ويحطوني في السجن، فسبتهم ومشيت، طلبت ترحيل اختياري يعني. كنت بقول في المسجد اللي انا فيه اللي يحفظ اسماء الله الحسنى يجي يسمع، نجيب له تورته على طول ونعمل حفله. وطبعا التورته كانت على حسابي يعني، فالحمد لله كانت الميزانيه هتخرب. ليه بقى؟ من كل شويه ايه يقول لك حفظت اسماء الله الحسنى، اقول له طب امري الى الله، حاضر يلا التورته جاهزه يا سيدي. كل اخت تيجي تقول لك حفظت، وبعدين قلت له مش هينفع بقى موضوع التورته ده، نجيب علبه شوكولاته وهكذا يعني. فممكن والله سهل جدا جدا لو حطيت في دماغك انك انت تحفظه في مدى شهر، كل يوم خد 3 أسماء بس، واقعد كرر فيهم. ولو انت بتسوق عربية اكتب 3 أسماء وحطهم كده على التابلوه، بس ما تبصلهمش الا في الاشارة، وان الاشارة بتاعتنا هنا ما شاء الله تحفظ فيها القرآن كله، الله اكبر يعني. فممكن تحط 3 أسماء وتبقى واقف في الاشارة براحتك يعني، اقعد كرر فيهم، والتكرار بيعلم الشطار. فمن كتر ما هتكرر هتحفظ ان شاء الله باذن الله. ليه بقى؟ بتتوسل الى الله باسماء الحسنى. اللهم يا كريم اكرمني، يا رحيم ارحمني، يا منان من علي، مش الله المقيت اللي بيدينا قوتنا؟ ها طب يا رب ارزقني، يا الرزاق. ها طب هات سورة الأنبياء، شوف ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن الأنبياء قال ايه. وأيوب إذ نادى ربه، عايز اتقرب الى الله بإيه؟ أني مسني الضر. ها التقرب بقى فين الوسيلة هنا؟ وأنت أرحم الراحمين. شوف توسل الى الايه بأسماء الله الحسنى. حرف الفه فاستجبنا له، فاستجبنا له ووهبنا له، لا فاستجبنا. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. تاني بعدي بقى، ها وذا النون، ذا صاحب النون الحوت، صاحب الحوت سيدنا يونس. وذا النون إذ ذهب مغاضبا، زعل من قومه وزهق منهم مش عايزين يستجيبوا، فمشي، فربنا أراد أن يعاقبه، فركب سفينة، أمر الله عز وجل الملائكة ملك الموج وملك هيجوا البحر، فإيه السفينة هتغرق، لازم واحد يرمي نفسه، يلا يلا واحد يرمي نفسه عشان تخف الحمولة، مين هيرمي نفسه؟ مش حد، نعمل إيه؟ قرعة بسرعة. أوب طلعت على سيدنا يونس، أول ما رمى نفسه فالتقمه الحوت ونزل بيه بقى فين؟ في بطن الإيه؟ البحر تحت. وذا صاحب النون الحوت، وذا النون إذ ذهب مغاضبا ساب قومه، فظن أي تأكد أن لن نقدر عليه، لن نضيق عليه في بطن الحوت، فنادى في الظلمات، عايز يتقرب بقى، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. طيب زكريا، وزكريا ما بيخلفش، وزكريا إذ نادى ربه، عايز يخلف، ربي لا تذرني فردا، يا رب اديني ذرية، وأنت خير الوارثين، الوارث أنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. إذن توسلوا إلى الله الأنبياء دول بإيه؟ بأسماء الله الحسنى. فأنت ما تيجي تتوسل، تتوسل بإيه؟ بأسماء الله الحسنى. والله تبارك وتعالى يقول سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ويقول الله تبارك وتعالى أواخر سورة الإسراء، لا دي في سورة الأعراف، سورة الإسراء بعد ما قال: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، قل يا الله أو يا رحمن، أصل بقى لما كان الصحابة يقول يا رحمن ولك الله، طب ما بتدعيش ربنا ليه؟ الله. قل ادعوا الله يا الله أو ادعوا الرحمن، طب هو الله برضو، الله الرحمن الرحيم. لا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، فله الأسماء الحسنى. سورة الأعراب بقى في الآخر: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أهي فادعوه بها، وذروا الذين، سيب اترك الذين يلحدون في أسمائه. مين دول اللي بيحرفوا في أسماء الله الحسنى؟ في ناس بتحرف في أسماء الله الحسنى، إزاي؟ يقول لك إيه، تعالى نذكر ربنا، طيب اذكر ربنا، يقول لك لا، تعالى الأول إيه نعمله حلقة، وبعدين نمسك كل واحد يمسك ايد التاني كده من هنا، افتح ايدك كده، بص ايدك اليمين فيها ايه، 8 1، ادي 18، افتح ايدك الشمال كده 1 8، ادي 81، يعني انا لما همسك ايدي اللي جنبي 18 و81 يبقى 99. اسماء الله الحسنى، شفت الجدعانة بقى، انت هنا اسماء الله الحسنى، هنا اسماء الله الحسنى، يلا بقى نشتغل بقى. الله انظر بقى ايه جاتك هوا ايه في ايه ايه اللي الله ايه ده ايه دي اسماء الله الحسنى دي. ويفضل بقى ماسك اسم واحد يقدر يشتغل عليه، لك يشتغل عليه بقى 500 مره، يلا طف يلا طف يلا طف يلا طف ترطف ترطف ترطف ترطف ترطف، ايه ترطف دي؟ ما مع كتر اللطيف لطيف لطيف لطيف ترطف ترطف، ايه ترطف دي؟ ده تحريف في اسماء الله الحسنى ده. لا مين اللي قال الكلام ده؟ يقول لك ما ربنا بيقول ادعوا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. يا راجل انت ده كلام؟ طب ما انت ايوه صح الايه موجوده بس طب ما تجيبها من سوره يونس، واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، بتقف ترقص انت تقول يا رب اشفيني يا رب اشفيني اشفيني يا رب، بتعمل كده ولا اللهم اشفيني يا رب اشمعنى؟ ها سبحان الله. اذا بنقول اسماء الله الحسنى وبنتقرب بها الى الله تبارك وتعالى، واحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بنتقرب برضو بها الى الله تبارك وتعالى، ان ربنا يحفظنا ويكرمنا. فمثلا وانت طالع بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله تعالى، اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل، لا حد يضلني ولا ضل حد، او ازل او ازل، او اظلم او اظلم، او اجهل او يجهل عليه، واحد يقل ادبه علي ولا يقل ادبي على حد، ده ايه ده؟ تتوسل بالحديث. وانت في المراية اللهم كما حسنت خلقتي حسن خلقي. وانت داخل الحمام اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث من ذكور الشياطين واناث الشياطين، لان الحمام جوه بيت الشيطان، فما تطولش جوه، تاخدي حاجتك وتطلع، تخش برجلك الشمال تطلع برجلك اليمين، تستنجى بايدك الشمال وما تطولش جوه لانه بيت الشيطان. وتطلع الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. كل عمل من اعمال حياتك هتلاقي فيه حديث. هتقول لي احفظ ازاي؟ سهل جدا، اكتب الاحاديث دي وحطها في مكانها، يعني حديث النوم والصحيان تحطه على السرير، وقبل ما تيجي تنام كده بضرب بعينك بس، بسمك اللهم اموت واحيا، بسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك ارفعه، فين امسكت نفسي وارحمها، وان ارسلت فاحفظ بما تحفظ بي عبادك الصالحين، ونام. قم بقى من النور، الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا، اللهم بك اصبحنا بك امسينا بك نحيا بك نموت واليك، انت قمت يبقى اليك الايه؟ النشور. لكن وانت داخل تنام واليك المصير، انت داخل بتنخمد يبقى اليك المصير. قول الحديث، حديث بتاع، حط الحديث عند السفره بتاع الاكل، حط حديث، حط حط حط حط، لطع البيت بالاحاديث في ايه؟ والحديث اللي تحفظه شيل الورقه بتاعته خلاص. يبقى انت كده بتتقرب الى الله باسماء الله الحسنى وايه؟ واحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وبدعاء بقى النبي عليه الصلاه والسلام، اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي وارحمني انك انت الغفور الرحيم. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، واحاذر لما تكون مثلا بتلقي حد او خايف من حاجه يعني بتجيب ايدك كده وتقول قل اعوذ برب الفلق، قل هو الله احد، وقل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اقراهم الثلاث صور دول، وبعدين تفل من غير ريق، من غير يعني هوا بس، وبعدين تمسح بقى على ايه؟ على جسمك كله بايدك الاثنين كده، على جسمك كله، يبقى الحمد لله رب العالمين، ربنا يكفيك شر العين ويكفيك شر الحسد. يبقى اول حاجه بنتوسل بها الى الله هي ايه؟ اسماء الله الحسنى واحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. اثنين، نتوسل الى الله بالعمل الصالح. ازاي؟ اكون عملت عمل لله وبعدين اقول له يا رب انا عملت العمل ده ابتغاء وجهك، فيا رب ان كنت تعلم اني فعلت هذا من خشيتك، فيا رب اكرمني بالشغلانه ديت، او احفظني، او او او، شوف انت عايز تعمل ايه بقى. لكن بتتقرب الى الله تبارك وتعالى بايه؟ بالعمل الصالح. الحديث في صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: كان فيما قبلكم ثلاث شبان ماشيين، اوب المطر اشتغل، مفيش شمسيه، نعمل ايه؟ اطلعوا نجري اخوانا، اطلعوا على الجبل ده، اطلعوا على الجبل ده، خش اي ايه؟ اي كهف كده ولا اي غار جوه كده، خش بس نتحمى كده من الايه؟ من المطر والميه دي والهواء. فدخلوا على ايه؟ كان فيما قبلكم ثلاثه يمشون، فاضطرهم المطر الى غار، دخلوا الغار. دخلنا بقى الفتحة بقى، هوب المطر مع الهواء مع المية، زاح صخرة قدام الغار، وقفت الصخرة. ايه ده؟ زق فيه ولا تزق بايدك ولا برجلك؟ ده شوف كم طن دي، الله، ده احنا ميتين ميتين، هنطلع ازاي؟ فقال بعضهم لبعض: والله يا هؤلاء لا ينجيكم من هذا الا الصدق، فليدعو كل واحد منكم بما علم انه قد صدق فيه. مش هيطلعنا الا الصدق. يلا بقى نتوسل الى الله، يلا نتقرب إلى الله علشان يزيح عننا يتحرك الصخرة دي ونطلع نعيش. يقول لك ميتين ميتين. يلا أول واحد وقف وقال اللهم إن كنت، أنا هقول بقى بسرعة الأحاديث عشان الحديث طويل بس عشان ما ناخدش وقت يعني. الأولاني وقف، اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران أبوه وأمه، وكان الراجل ده بيشتغل وبعدين يروح بالليل يحلب ويجيب اللبن، وبعدين يروح أعطي أمه تشرب، وبعدين يدي أبوه يشرب، وبعدين يدي العيال، وبعدين هو ومراته بقى يشربوا اللي إيه اللي فاضل. كل يوم عامل على الموقف دوت جميل. جاء يوم بقى راجع مع اللبن، لا أبوه وأمه نايمين والعيال مستنين عايزين يتعشوا. طيب أعمل إيه؟ أدي العيال صحيين، يبقى فضلت العيال على أبويا وأمي؟ لا، أنا أبويا وأمي الأول. طب أصحي أمي وأبويا؟ هبقى قلقتهم من النوم. فضل ماسك اللبن واقف، يا ربي أدي عيالي يبقى فضلتهم. طب أصحي أبويا وأمي هيبقى قلقتهم، أفضل ولا أقلي؟ أفضل مش عارف أعمل إيه. حتى طلع عليه الفجر فصحت الأب والأم شربهم، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا من خشيتك ففرج عنا، زيح عننا يا رب. الصخرة اتزاحت، شافوا النور، شافوا النور بس ما طلعهمش. ها التاني رقم اتنين، اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم كنت بحبها جدا جدا، وكنت أراودها عن نفسها عايز أزني فيها فتأبى تقول له لا، لغاية ما يوم اتزنقت في فلوس عايزة فلوس، فجت تقول له انا عايزه قرشين، قال لها دي اصدي اديك الفلوس ازني فيك. هو بيقول فلما قعدت بين شعابها الاربع، يعني اوشك على الزنا خلاص، قالت يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فانه لا يحل لك. قال فقمت عنها واعطيتها المال، فاللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا من خشيتك ففرج عنا. انزاحت الصخره بس ما نطلعهمش لسه. مش هقول استني بقى مش عارف والله بحاول. طب خش انت نامي كده شوفي لك رؤيه يمكن ربنا سهل. احنا الاثنين مش ده هيفضلوا قاعدين كده الاثنين مستنيين؟ لا ما ينفعش. انت تتقدم وتبتدي تكتب كتابك. ان الموضوع مشي يبقى هو ده نتيجه الاستقاء. والله يا اخوانا انا كنت في امريكا زي ما قلت لك، واول ما رحت بقى بعدين مراتي والعيال جم، فقلت ايه لازم اشتري عربيه فان، فان كبيره 7 راكب 8 راكب تاخد العيله يعني. وخدت معايا الفلوس ورحت. اخ الله يكرمه كان معايا، رحنا بقى ساحه كبيره كده موجود فيها عربيات مستعمله يعني. فقعدنا نفتح في العربيات ونبص وندور. عجبتني عربيه كويسه، فان حلوه والباقي مش عارف ايه بتاع. قال لي عجبتك؟ قلت له اه. طيب دور الموتور. قال العربيه كويسه مش تمام. طب يلا عشان نروح للديلر بقى عشان نتفاهم معاه ونديله الفلوس. قلت له دي واحده. اتجاه القبله ازاي؟ واحنا في الشارع كده في البارك بتاع العربيات ده. قال اتجاه القبله كده. الله اكبر، ركعتين استغفار. حتى قلت اللهم تعالى عملنا هذه السياره خير لي في ديني وما عادش جنبه وعاقبه كذا كذا كذا كذا. اه خلصنا يلا نروح ايه؟ لا بدي كده، لا مش عارف، لا 4000 لا يا عم كتير. طب ده بدي كده خلاص يلا على البركه ان شاء الله. توكلنا على الله، توكلنا على الله. خد يا عم الفلوس وهات المفتاح. دورت العربيه رجعت. ايه دي؟ قلت له الحمد لله ما انا صليت استخاره. صليت استخاره اه، ودي نتيجه الاستخاره اهي، ان العربيه جت اهي خلاص تحت البيت، ما جراش تحت البيت. بكره بقى اروح اعمل الاجراءات ونشوف الورق ومش عارف الكلام ده، لكن اشتريتها خلاص. هذه نتيجه الاستخاره. الاستخاره ما تعطلش الدنيا، الاستخاره ما تعطلكش. لا انت انت دلوقتي عايز تشتري المحمول ده، انا بعت لك المحمول ده. عايز تشتريه؟ اه. طب صلي استخاره. صليت استخاره اه، المحمول ده بقد كده يلا هات خد. لا يا عم لا مش نعغله بس خلاص. يبقى اشتريته نتيجه الاستخاره. ما اشتريتوش برضه نتيجه الاستخاره، لكن الاستخاره ما توقفش الشغل. لكن الاستخاره عباره عن ايه؟ توسل الى الله بايه؟ بالعمل الصالح. ثلاثه الاخيره التوسل الى الله بدعاء الصالحين من الاحياء. بقول من الاحياء مش الاموات. مش واحد يروح يقول لك على اضرحه، اروح على الاضرحه واقف على الضريح يوشوشه يقول له وصلني لربنا بقى، وصلني خدني معاك، ان كان شيخك عجل اتشعلق في ديله هيوصلك. ايه ده؟ ايه اللي يوصلك فين ده؟ ايه العبط ده؟ لا، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. انت مالك انت ومال غيرك؟ لا. لكن دعاء الصالحين من الاحياء ازاي؟ واحد منكم يقول لي مثلا انا رايح اعمل عمره. انت طالع تعمل عمره؟ اه. ادعي لي يا اخي الله يكرمك، ادعي لي يا ربي انا بتقرب اليك بدعاء اخويا، بس انا احسن منه وافضل منه، ده انا عندي علم اكتر منه ومش عارف. ولو جائز. طب ما النبي عليه الصلاه والسلام قال لي سيدنا عمر بن الخطاب وهو طالع العمره لا تنسنا يا اخي من صالح دعائك. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيطلب من سيدنا عمر انه يدعي له. حتى العلماء بيقولوا هنا ان النبي عليه الصلاه والسلام افضل من سيدنا عمر ومعروف كده، ومع ذلك طلب من سيدنا عمر ايه؟ الدعاء. فيجوز لمن هو افضل ان يطلب ممن هو ايه؟ اقل منه في المرتبه الدعاء. فانت بتتوسل الى الله بدعاء الصالحين اللي بتتوسل فيهم الصلاح يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول ما من عبد مسلم يدعو لاخيه بظهر الغيب الا قلاه الملك ولك بمثل. الملك يقول لك كل اللي انت دعيت به لاخيك المسلم ده هو ربنا سبحانه وتعالى هيديك الدعاء اللي انت دعيته لاخيك يوصلك انت الاول قبل ما يوصل لاخيك اللي انت دعيت له. يبقى دعاء الصالحين من الاحياء. امال ايه التوسل بقى الشركي؟ التوسل اللي فيه شرك بقى، ما احنا قلنا دي من خصائص الالوهيه. ازاي بقى؟ لو واحد توسل بشرك ازاي؟ ان واحد يروح على الاضرحه او يروح للمشايخ اللي بيسموهم مشايخ ولا بتاع دول ويقول له ايه بقى؟ ها يا سيدي فلان اه وصلني يا مش يا رب، لا يا سيدي فلان ها اتقرب اليك عشان توصلني يا رب، وصلني ربنا. سوره الايه؟ الزمر في الاول. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. بص الآية اللي جاي. والذين اتخذوا من دون الله أولياء سابوا ربنا وراحوا لهم. بيقولوا إيه؟ ما نعبدهم. الله لا استنى استنى، يعني أنتوا بتعبدوا غير الله أهو، هم اللي اعترفوا. بيقولوا ما نعبدهم، احنا انتوا سبتوا ربنا وجيتوا لهم ليه؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء بيقولوا إيه؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ده احنا بنتخذهم عشان يقربونا من ربنا، عشان يوصلونا لربنا. يبقى نيتهم ايه؟ نيتهم كويسة، عايزين يتقربوا الى الله، عايزين يصلوا الى الله، نية كويسة. لكن العلماء يقولون الطريق الى جهنم محفوف بحسن النوايا، الطريق الى جهنم محفوف بحسن النوايا، مش العملية بس بحسن النية، لا، ممكن حسن النية يودي واحد جهنم والعياذ بالله، يروح جهنم بحسن النية. يقول لك انا ما كنتش قاصد اصلا، لا استنى، في ضوابط شرعية. ولذلك الآية هي والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، دول عشان يقربونا إلى الله. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو بص كاذب. اثنين كفار، كاذب كفار. مين اللي قال لكم ان دول هيوصلوكم إلى ربنا؟ مين قال لكم أصلا ان دول واصلين إلى الله؟ ها، يبقى لا نتخذ الأولياء انهم يوصلونا إلى الله. اللي عايز يوصل إلى الله على طول، ربنا سبحانه وتعالى ملوش سكرتير، ها، ولا وقت معين، ولا عامل توكيل لحد تروح له الأول، لا لا لا لا. شوف ربنا في القرآن لما يقول إيه، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، قل يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم، يسألونك قل، يسألونك قل. لكن قال ما قال في سورة البقرة وإذا سألك عبادي عني، ما فيش قل، فإني قريب. أنا مني اليوم على طول بقى، حاجة تدخل هنا، لا، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن ما فيش حاجة اسمها الأولياء دول هيوصلون ووصلوا. طب ما ده كان الأصنام زمان كده كانوا يعبدوهم كده، أنهم دول إيه؟ دول بيقربون إلى الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله اللي هيقربونا من ربنا في الآخرة. لا لا لا لا، هذا شرك، هذا شرك. ولذلك سورة الإسراء الله يقول إيه؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، مش انتوا سبتوا ربنا ورحتوا لدول؟ اه، طب روحوا بقى لدول اللي انتوا سبتوا ربنا دول. اه، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، اللي انتوا سبتوا ربنا ورحتوا لهم دول لا يملكوا كشف الضر عنكم ولا تحويلا، اولئك الذين يدعون، دول اللي بيدعون دول، يبتغون الى ربهم الوسيله. والله انا عايز اتوسل الى الله واوصل الى الله، ايهم اقرب ان انا اقول يا رب ولا يا سيدي فلان وصلني لربنا؟ اها، ايه اللي يوديني الواحد يوصلني لربنا؟ اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله، ايهم اقرب ان انا اقول يا رب على طول، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ان عذاب ربك كان محظورا. مثلا هنا باطل بقى الناس تقوله، تقول لك ايه يا راجل، ده انت لما بتروح لواحد من الدنيا، لمحافظ، لامير، لملك، لازم تاخد لك واسطه معاك وانت رايح، تقدر تروح كده على طول؟ لا، لازم تاخد لك واسطه. طب يعني المحافظ ده بقى ولا ربنا؟ الله، انت عايز تروح لربنا على طول، لازم تاخد له، استنى، هو انا اصلا باخد واسطه للمحافظ او الامير او الملك او الحاكم ليه؟ لانه ما يعرفنيش. طب باخد له واحد يقول له اه ده فلان الفلاني طب والله في سوره الملك يقول الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير عز وجل. وربنا محتاج تاخد له واحد يقول له، تقول له يا رب ده وجدي غنيم، فما ربنا اللي خالق وجدي غنيم، الا يعلم من خلق؟ ربنا عالم عز وجل وعارف، يعلم خلقه جميعا، تاخد له مش تاخد له؟ ده التوسل الشركي والعياذ بالله. الله تبارك وتعالى يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دوني لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نختم بس باخر حاجه في التوسل، اللي هو التوسل اللي مختلف عليه وما يعتبرش شرك، هي من الأمانة العلمية بس أن أنا أقولها. يعني إزاي التوسل الشركي؟ أن أنا أقول يا سيدي فلان وصلني لربنا، هذا شرك، أنت كده أخطأت في خصيصة من خصائص الألوهية وهي التوسل. خلي بالك بقى من الحتة اللي أنا هقولها دي، خلي بالك. انا دلوقتي عايز اعد ربنا فقلت يا رب توحيد اللهم توحيد جميل قوي قوي قوي ها اللهم اني ادعوك توحيد واسالك توحيد بجاه النبي بجاه النبي او بالراجل الطيب او او او استنى استنى انت قلت في الاول اللهم ده توحيد لكن لما قلت بجاه وسقت عليك ومش عارف ايه الكلام ده اخطأت في كيفية الدعاء ده مش شرك هو غلط بس مش شرك مش شرك لا لانك قلت يا رب اللهم اني ادعوك واسألك بجاه النبي او سقت عليك النبي يا رب يبقى ده خطأ في كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة زي ما الشيخ حسن البنا قال في الأصول العشرين اللي كان بيقولها بيقول والدعاء يا رب إذا قرن كان معاه بالتوسل إلى الله بأحد من خلقه خلاف فرعي في كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة يعني ما نكفرش بيها يعني لما لقي واحد بيقول اللهم إني أدعوك وأسأله التوحيد بجاه النبي وكذا لا غلط غلط غلط في كيفية الدعاء بس إيه مش كفر ولا شرك هذه نقطة مهمة جدا جدا ونبعد عنها ابعد عن خصوصا في أمور العقيدة ابعد عن الأشياء اللي إيه ممكن تبقى كده ولا كده خلينا على طول زي ما قلنا واحد أسماء الله الحسنى وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اثنين العمل الصالح ثلاثة دعاء الصالحين من الأحياء ده التوسل الشرعي اللي متفق عليه نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى الخير فضلنا موضوعين اثنين إن شاء الله هناخدهم واحد يوم الأربعاء والتاني يوم السبت بإذن الله الموضوعين اللي فضلين الحلف بغير الله وشرك عبادة الهوى فإن شاء الله معدنا مع دول يبقى كده خلصنا خصائص الألوهية جزاكم الله كل خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Oh.